الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. الآية الأولى من هذه الآيات التي تلوت هي الآية العاشرة بعد المئة من سورة التوبة. وهي إنذار لجميع المؤمنين وغيرهم، إنذار وتحذير وتخويف ولفت انتباه لكل عباد الله أن يحذروا الوقوع فيما يغضب الله. إنذار، هذا إنذار لجميع المؤمنين والمؤمنات أن يكونوا على حذر من أن يقعوا في معصية الله ومساخط الله، لأن الإنسان قد يرتكب المعصية وقد لا تكون في الأصل كفراً، فيعاقب الله عز وجل صاحبها عليها فيحرمه من جنات النعيم ويسلب منه الإيمان ويحول بينه وبين التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. لذلك لما ذكر مسجد الضرار، الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، ونهى حبيبه ورسوله وشيخ المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مثل هذا المسجد، ليكون تنبيها لجميع المؤمنين ألا يصلوا في مسجد اتخذ ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمن إلى يوم القيامة. وحضه على الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم وفي مسجد قباء، وطبعا كل مسجد، لأن ما قال لمسجدكم أو لمسجد قباء، إنما قال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، فعرفنا أن المراد به مسجد قباء، لأن أول مسجد أسس عند وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من أول يوم، عندما نزل في بني عمرو بن عوف كان أهم ما عنده تخطيط المسجد في قباء، وبناه في بضع عشرة ليلة. وعندما وصل المدينة أول ما نزل قبل أن يتخذ بيتا اتخذ هذا المسجد، يعني قبل ما يخطط لبناء بيوت له خطط لبناء المسجد النبوي. فهو أول مسجد أيضا فهو مسجد أسس على التقوى من أول يوم وصل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، إلى هذه البقعة الطيبة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وأشرت لكم في ذلك إلى أن المراد الجمع بين الاستنجاء بمزيل جاف، سواء كان حجرا إن أمكن استعمال الحجر، أو كان ورق غير مكتوب فيه، أو كان مناديل أو جنس ذلك، المهم أن ينقي الإنسان الموضع سواء كان للبول أو للغائط قبل الوضوء قبل الغسل بالماء. فإذا جمع الاستطباب أو الاستنجاء بالأحجار أو ما يقوم مقامها على حسب المقام، لأن طبعا لو كان في مثل زمن هذا وحمام مثل يسمونه أفرنجي أو غيره حتى حمام عادي وكان يستعمل في الحجر أغلق ولا انتفع به، إنما كان الأول لظروف كان يتخذ من حتى الكلف اللي كانوا يتخذ إلى عصرنا القريب كان يمكن استعمال الأحجار فيها. فليكون المؤمنون أنقى عباد الله قاطبة وأطهرهم حسا ومعنى، أطهرهم كذلك حسا ومعنى، وليكونوا هامة في الطهارة ونظيف بين الأمم كلها. وطبعا للآن لم يوجد من يداني، إلى الآن لم يوجد في جميع الأمم المتحضرة أو اللي تسمى متحضرة وإن كانت متبربرة كلها الآن لا يوجد فيها من وصل إلى المستوى الذي وصلت به تعاليم الإسلام إلى نفوس الناس في تربيتهم وسلوكهم وطهارتهم ونظافتهم. بعد ذلك يقول لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في بنيان من؟ مسجد الضرار، مسجد الضرار. طب بنوا المسجد كفرا، اتخذوا مسجد ضرارا، هذه واحدة من البلايا الكبار، لأن الضرار يمنع منه المسلم في أي مكان من الأرض. الضرار بالخلق، بالحيوانات، بالطرق، بالبيوت، بأي مكان المسلم ممنوع من الضرار. لما إذا جاء الميت يموت الله أعطى له حق فأن يوصي بثلث ماله أو أقل من ذلك كما أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بشرط أن لا يتخذ الوصية ضرارا بالورثة. يكون عنده ورثة ما يحبهم فيروح يوصي بثلث ماله عشان يضر الورثة. ولذلك يقول من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله، غير مضار. فلا يحل لمسلم أن يضارر مسلم بأي طريق. هو ما صح حديث صحيح بالنص على هو ورد حديث لا ضرر ولا ضرار، ورد حديث لا ضرر ولا، لكن فيه بحث بالسند حقه، يعني مرتقى إلى مستوى يحتج به منفرد. لكن القاعدة إذا كان مثل هذا الحديث وإن كانت له غير مرتفع لكن عندنا آيات صريحة في كتاب الله تنهى عن الضرار، تنهى عن الضرار، وأتحرم على الإنسان أن يضر ورثته بأن يزيد في الوصية ليضر الورثة. بعض الناس يقول لك أنا بعمل خير أنا بوقف كل مالي، أما كون يوقف كل مالي إحنا ما نمنعه، كان بيوقفه حي، لكن إذا كان الورثة نقول له لا، لو توقف ثلث المال، لأن في فرق بين الوصية وبين الوقف. الوقف بمجرد ما يقول وقفت هذا خرج من ملكه إلى يوم القيامة، حتى ولو لم يستلم الوقف أحد. لكن الوصية ما تكون إلا في المرض غالبا وتضاف إلى ما بعد الموت، يعني إلا توصينه بشيء ما ينتفع به ولا يملكه ولا يأخذه ولا يستفيد منه إلا بعد ما تفوت أنت. فبعض الناس في زمننا هذا يوقف عشان يحرم عياله، أو على الأقل فيما سمعنا كان يحرم البنات عشان يقول هذا للذكور والناظر الذكر وعي أخوان، والبنات اللي موجودين هم اللي يأكلوا ويشربوا بعد عيالهم ما يرثون ولا يأخذون من ولا يستفيدون منه شيء، هذا ضرار. أراد خيرا والواقع أنه هذا شر. فالضرار ممنوع، يعني لو حطيت حجر، لو لقيت حجر أنت لا يحل لك. العلماء كانوا يحرمون على الناس إذا جاء المطر أن يسلطوا الميازيب إذا كانت هذه المذيب تضر المرأة وتضر الناس، معناها شبه يعني شبه ضروري، شبه إنما الوسي يعمل جهده مثلا بدأ يقلل المرزاب أو الميزاب متكئ يضرب في نصف الشارع، لا يحط له شيء يمل به عشان ينزل قريب من الجدار عشان ما يضر المرة وينصر على المرة ما فوقه. الرجل اللي لقى شجرة بها عرق من عروق الشجرة ممتد في الطريق شوية نازل متدلي وبه شوك فقطعه قال لا يؤذي المسلمين، أدخله الله الجنة لأنه منع الضرر عن المسلمين. لو جيت أنت وفيك طريق قدامك مؤذي الناس وقمت جبت لك شيء وقلت لك أجر عظيم عند الله عز وجل أنك دفعت الضرر عن المسلمين، يعني أصل الله كما قال إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحتها. الضرر ممنوع في شريعة الله، فما بالك باللي يضر في الدين، ما يكون ضرر لمجرد لقمة عيش أو لشيء من متاع الحياة الدنيا، وإنما يكون ليضر دينك ويصرفك عن شريعة الله ويفرق كلمة المسلمين، وهذا طبعا أهم وظائف الشيطان أن يفعل ذلك. فإذا شفت إنسان يحاول التفريق بين المسلمين تذكر في خاطرك أن هذا وكيل الشيطان، لأن الشيطان ما يحرص على شيء كما يحرص على أن يفرق كلمة المسلمين. فأتخذوا مسجدا ضرارا وكفر، قدم الضرار على الكفر وعلى التفريق وعلى الإرصاد، اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المورثين. ربنا يقول لا يزال في الآية 110 بعد لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، لا يزال، وأصل الريبة موجودة قبل ما يبنوا مسجد الضرار، الريبة في قلوبهم والشك في قلوبهم والنفاق الذي استبطنوه في صدورهم كل هذا موجود قبل، هو الذي حملهم على اتخاذ مسجد الضرار، النفاق والكفر بالله في قلوبهم ومضر وأذى المسلمين وبغضهم لمن أطاع الله ورسوله واتبع دين محمد عليه الصلاة والسلام، هو الذي حملهم على هذا، هو الذي النفاق اللي بقلوبهم. لكن لماذا عبر بقوله لا يزال، لا يزال بنيانهم الذي بنوا، يعني مسجد الضرار هو راح المسجد، المسجد كل مدته قبل خروج النبي محمد إلى تبوك، وعندما وصل النبي قرب وصوله إلى المدينة أمر بهدمه، فقبل أن يصل الرسول المدينة كان المسجد هدم وحرق، إذن البنيان راح لكن أثر موجود، أثر في من؟ في المنافقين. وش الأثر اللي صار؟ الأثر أن الله حال بينهم وبين التوبة، فلو تقطعت قلوبهم ليتوبوا إلى الله ما قبل الله توبتهم، بل أورثهم هذا العمل الشنيع والصنيع البشع، أورثهم نفاقا في قلوبهم إلى الموت. ولاحظ الآية اللي مضت بنا ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقنا ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، هو يوم الموت ولا يوم القيامة؟ كثير من العلماء يقول يوم القيامة، يعني بعد ما يقوم الناس لرب العالمين إلى أن يخرجوا من قبورهم إلى الحشر، وطبعا لا يمكن أن يزعزع النفاق منهم، فهو مستقر ثابت في قل إلى يوم لقاء الله. وهنا قال لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، وهذا طبعا أنا قلت في أول الليل أول الدرس اليوم قلت فيه على أن هذا إنذار للمؤمنين وغير المؤمنين وتحذير لجميع عباد الله حتى لا يغتر أحد، حتى لا يغتر أحد، لا يغتر مؤمن بإيمانه ولا يغتر عبد صالح بأعماله الصالحة ولا يغتر الصائم بصيامه ولا يغتر متهجد بتهجده ولا قائم بقيامه، ما يغتروا، إنما عندما ينتهي يقولوا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فإذا دخل الغرور بعد العمل الصالح القلب ضيع حبط العمل. إذا دخل الغرور في القلب بعد عمل صالح وذلك ننبه الرك كما قلت كثيرا، فإذا فطتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. لا تغتر بأنك وقفت في عرفة، وطبعا أنا أقول هذا لأهل العقل، لأن بعض الناس مفقودين عقلهم، قد يأتون من بلاد بعيدة نائية الآن إلى طيبة وإلى مكة وصرفوا أموالا كثيرة وأتعبوا أنفسهم بالليل والنهار والحر والبرد وفراق الأهل والبلد والولد، ومع ذلك تجي مرة في الروضة هناك في آخر المسجد تسأل مرة جنبها تقول يا أختي وين الروضة وريني الجهة حق عشان أصلي لها ركعتين. المرة تسأل وهي جاية تزور لهذا المكان، ما علموها أهلها ولا العلماء اللي عندها ولا اللي حولها، ما علموها أن الصلاة لله وحده. وربنا يقول للنبي محمد قل إن للنبي أكرم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقلت لكم العام الفات في رمضان رأيت امرأة عند باب الغرفة اللي صلي فيه وقفة متجهة إلى جهة الشمال تماما حتى ما هي مقابل القبر، إنما تحسبناها مقابل القبر، وتصلي تركع وتسجد. وجيت عندها وقفت وانت تسوين، هي ما تعرف عربي بالحيل، خليت واحد يكلمها قلت أصلي ركعتين هنا للنبي، يعني ما تتجه للرسول، تتجه للرسول صلى الله عليه وسلم ركعتين. والمرأة تقول للمرأة الأخرى تقول لها وريني الروضة، أنا وقفة هي وقفة في ركن المسجد الشرقي الشمالي، تقول لها وين الروضة عشان أصلي للروضة ركعتين. تحسب الروضة هذه شيخ تحت قمة بتصلي له ركعتين، صلي ركعتين للروضة. يعني سم ما يختر، حتى المستقيم على شريعة الله العارف القائم بحدود الله ينبغي أن لا يختر، وينبغي لنا أن نقول أن نكثر من قول نعوذ بك أن نخشى فجورا أو نقول زورا أو نكون بك مغرورا. فيقول ربنا لا يزال بنيانه الذي بنوا ريبة، يعني احذروا أيها الناس من ارتكاب المعاصي، لأن المعصية قد يرتكبها العبد فتحول بينه وبين جنات النعيم، وقد لا تكون المعصية في نفسها مكفرة، قد لا تكون كفرا صريحا ولا كفرا مستنبطا، يعني لازم مذهب ولازم عمل، وإنما يكون عمل كزنا كخمر كسرقة كقتل، جريمة من الجرائم لكن ما بلغت حد الكفر والخروج من الملة. يعني لو ما صاحبها يتوارث مع المسلمين ويدفن في مقابر المسلمين، لو ما صاحب الجريمة دي، حتى لو ما تاب، حتى لو مات الزاني ولا تاب أو السارق ولا تاب أو القاتل ولا تاب، يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويتوارث مع أبنائه المسلمين، يتوارثون أبناء المسلمين يرثونه، ولو واحد من عياله بها الطريقة ومات هو يرثه لو كان لم يمت، يعني ومع ذلك قد يحول بينه وبين الجنة. ولذلك قلت لك أكثر من مرة إني بعض السلف كان يقول لعبيده تزوجوا، يأمر عبيده تزوجوا، فإن العبد إذا زنى نزع الله منه سربال الإيمان، فإن شاء رده عليه وإن شاء أمسكه عنده، إن شاء، يعني طبعا ما هو الإيمان الكامل بيخرج من قلبه اللي يخرجه من الملة، ولكن إن شاء المعصية من دأبها أن تجر إلى معصية، والسيئة من دأبها أن تجر إلى سيئة، كما أن الحسنة المقبولة تجر إلى حسنة أخرى، يعني إذا الإنسان أقبل على الحسنات بدت تتهادى عليه الحسنات والأعمال الصالحة، وإذا أدبر عن الحسنات وأقبل على السيئات بدأ يجر بعضها بعضا، بدأ يجر بعضهم مثل المرض، مثل الكلب اللي يتعادى بأصحابه من الكلاب وغيره في المرض يتجارى بهم. فيقول لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة، يعني لما ارتكبوا هذه الجريمة، وطبعا كانوا من قبلها منافقين، لكن المنافق قد يقبل الله توبته، كم من منافق تاب وأسلم، كم من يهودي قد يسلم اليهودي ويسلم النصراني ويسلم المجوسي ويسلم أي مرتكب خطيئة حتى الشيوعي قد يسلم ويتوب الله عز وجل، والملاحدة قد يتوبون إلى الله عز وجل. لكن بعض المعاصي الله إذا عاقب العبد عليها قد يحول بينه وبين التوبة فلا ينشرح صدره للإسلام مرة أخرى ولا ينفتح تنفتح نفسه لأن يتوب إلى الله عز وجل بحال. فيقول لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة بنايين طبعا بنايين جنب بعض متقابلين مسجد قوة ومسجد الضرر الشكل واحد الطوب والحجارة شك على شكل واحد البناء واحد عمل البنا فيه واحد لكن الفرق بين النية اللي جعلت هؤلاء إلى النار والنية الصالحة اللي جعلت هؤلاء إلى الجنة. وذلك البخاري يبدأ صحيحه بقوله رصف قوله عن لما حدث عن علقمة بن وقاص الليثي عن علقمة بن وقاص الليثي أنه سمع عمر بن الخطاب على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية الصالحة ولو لم تعمل يعني إذا جزمت على عمل صالح وقد يحال بينك وبينه بين تمامه يكتب الله لك حسنة كاملة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن خلفنا رجالا ما ساروا إلى تبوك إن خلفنا رجالا بالمدينة ما سرنا مسيرا أو ما نزلنا واديا ولا سلكنا شعبا إلا كانوا معنا في الآجر حبسهم العذر. هم ما حضروا القتال لكن الله أعطاهم أجر المقاتلين وأجر الذين خرجوا في سبيل نيتهم صالحة وعنده وكانوا حريصين على الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا العذر من مرض وجنسي حال بينهم وبين الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعذار صحيحة حبسهم العذر. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني النية الصالحة شوف النية فرقت بين مسجدين المسجد البناء واحد البناء واحد شكل واحد لكن هذه نية هؤلاء إقامة المسجد على تقوى من الله ورضوان من الله وطاعة لله ورسوله وجمع لكلمة المسلمين ودفع للشر عنهم للمواساة في اجتماعاتهم في المساجد هذا كله خير. فإن انظر ماذا فعل الله له وانظر للذين اتخذوا مسجدا ضرب بالنية بالنية السيئة حصل ما حصل له مسجد راح المسجد حرق وهدم المسجد ما عاش له وتمنوا أن تقطع أكبادهم ويتوبوا إلى الله. يعني يحرص الواحد منهم يمكن يود يجيب نار ويشعلها في نفسه لأنه حيل بينه وبين التوبة. ويكرمون ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين يتمنى ولكن الله بسبب فعل سيء منهم يحول. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فالسيئة ينبغي لكل مسلم أن يحذرها لا يقف صغيرة ولا كبيرة يعني لا يستهين ببعض السيئات لا يقول أنا برتكب هذه وبعدين أتوب إلى الله أنا لسه في المهلة ولسه بصحة ولسه بقوة أبتوب إلى الله يشرب له يقول أشرب هذا الكاس وبعدين أتوب. أنت وش يدريك أنك تبي تحصل الحياة عشان تتوب يمكن تغصب اللي أنت شربته وتموته في حلقك لا نزل البطن ولا طلع لبرا لا طلع من فمك ولا نزل لجوفك وتموت ويقبض روحك وتموت. كم وكم وكم وكم من الناس يضربون أمثلة العلماء الوعاظ يضربون أمثلة بالأخوين ما أدري عن صحة الخبر عن الأخوين أن واحد اثنين واحد صالح واحد طالح وأن الصالح لقى أخوه الداعر أخوه الداعر على الدعارة لا ينتهي منها ولا الشر ما خلى شيء من الفسوق اللي ارتكبه والصالح قاعد يعبد الله في صومعته أو في محله فوق أخوه في الدور الثاني اللي فوق يعبد الله من الأولين طبعا يقولوا قبل الإسلام وأنه فكر في نفس الوقت فكر الفاسق في التوبة وفكر الصالح في مشاركة أخي فكر الصالح بأن ينزل عند أخوه ويشاركه في الفساد اللي هو فيه الشيطان لعببه وفكر الفاسق بأن يتوب إلى الله عز وجل سببت لنا على هالشر ذا ويصحو قلبه وتصحو نفسه ويتوب إلى الله عز وجل. هذا طالع عشان يكون مع أخوه الصالح وأخوه الصالح نازل من الدرجة عشان يكون مع أخوه الفاسق ويتصافحان فتسقط رجلاهما فيموتان كل واحد على نيته. يعني ما هو بلازم انك تبي تعيش بعد ارتكاب جريمة او سيئة. ما اخذت عهد من الله بانك تبي تحيا ترتكب هذه السيئة وتحيا حتى تتوب. وانا قلت لك ان في حديث وان كان ما عايشين بموضوع عن علي: اذا اذنبت ذنب فلا تؤخر التوبة، المعنى صحيح، فلا تؤخر التوبة الى الغد، فان الى الغد مسافة بعيدة، وعلى عسى ان يدركك الغد فتتوب. فالمعصية تجر وتضر وتحول بين صاحبها وبين امور كبار من طاعة الله وطاعة رسوله. لا يزال بنيانهم الذي بنى ريبة في قلوبهم، شكا شكا ثابتا في قلوبهم ما دامت أنفاسهم تتردد في صدورهم، ولن تخرج ولن يخرج هذا الريب وهذا الريبة وهذا الشك وهذا النفاق وهذا الكفر لن يخرج من قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. هو قال في المنافق اللي خلف الوعد اللي حلف: لئن أعطاني الله من فضله لأصدقن ولا كنن من الصالحين، فلما أتاه من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم القيامة، ما في التوبة. وهنا قال: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة، شكا شكا وكفرا وجحود، ريبة يعني القلب ممتد، لا يمكن أن يستضيء بنور الإسلام أبدا ولا أن ينشرح صدره إلى التوبة بحال، إلا أن تقطع. كلمة تقطع أن تتفتت، أصل تقطع أصلها في العربية تتقطع، فحذفت إحدى التائين تخفيفا. هذه أسلوب عربي كثير في القرآن، كثير في القرآن يجي الفعل المضارع المبدوء بالتاء يكون أصل تائين، أصل تائين، أصل تائين، فتحذف إحدى التائين تخفيفا، ومنها إلا أن تقطع، أصلها إلا أن تتقطع قلوبهم. ومعنى تقطع وتقطع تتفتت. وإن تتفتت يعني في المقبرة، وإذا تتفتت في المقبرة ما فيه توبة ولا إيمان ولا إسلام بعدها، إذا مات على غير ما فيه توبة ولا إسلام، إلا أن تقطع. وكلمة إلا تستعمل بمعاني، إلا تستعمل بمعاني، تأتي استثناء متصلا تقول: قام القوم إلا زيدا، فإذا كان الكلام موجب تام وجب نصب بما بعد إلا، ويسمى استثناء متصل. وقد يكون الاستثناء منقطع بإلا، مثل ما تقول: قام القوم إلا حمارا، هذه لغة عربية صريحة، فحمار ما هو من جنس القائمين، ويسميه العلماء علماء اللغة العربية استثناء منقطع. ومنه قول الله عز وجل: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، أصل ما هو من الملائكة ولا صار في ساعة من ذهر من الملائكة، لأنه صرح صريح القرآن: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وقال: خلقتني من نار وخلقته من طين. ونحن نعلم علم اليقين أن المخلوق من النار الشياطين الجن بما فيهم إبليس، وأن المخلوق من من من من من الطين آدم وذريته، وأن الملائكة مخلوقون من النور كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فإذا قال: فسجد الملائكة كلهم أجمعون، لا يغتر يقول إبليس كم، بعضهم يقول كان طاووس الملائكة عن رئيس الملائكة الذابين، والله ما غريتهم القرآن، القرآن يقول كان من الجن، يقولوا لا كان صار من الجن، تحول، هو يقول خلقتني من نار، يعني أساس خلقتي من نار، والملائكة مخلوقين من نور، الملائكة مخلوقين من نور، ما مخلوقين من النار ولا من الطين، إلا إبليس كان من الجن. فكلمة إلا تأتي، وتأتي بمعنى لكن، وتأتي إلا بمعنى لكن كذا، إلا الذين ظلموا منهم. وبعض أهل العلم مثل صاحب القاموس في القاموس المحيط في آخر الكتاب يذكر أن إلا قد تأتي بمعنى الواو العاطفة، ولا تجادلوا، وضرب لها مثل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا، يعني ولا تجادلوا الذين ظلموا، وهذا غير صحيح طبعا، يعني أخطأ الفيروز أبادي في هذا التعبير، لأن اللي أراد الله عز وجل أنك إذا جادلت يهوديا أو جادلت نصرانيا يعني بمناظرة بالأخذ والعطاء بينكما كن أديبا في المخاطبة، كن سمحا في المناظرة، لا يخرج من لسانك شيء يزعجه، تكلم بكل ما تستطيع من الإحسان وأنت تناظره، لا تسبه، لا تتكلم عليه، لا تقول له أنت كذا كذا. الحجة هي تقطع، إن كان عنده حجة اقطعها بحجة، إن كان عنده حجة باطلة فاقطعها واضحها بحجتك الضاحضة، حجتك الصحيحة. لكن إلا الذين ظلموا، كأنه يقول لكن الذين ظلموا ما تنفعهم الجزاء التي أحسن، اللي لا يقبل الحق، ولا يرتدع عن الشر، وإنما جاء ليغالبك ويقاهرك، هذا لا تجادله بالتي أحسن. فقوله إلا الذين ظلموا، لكن الذين ظلموا لا تجادلهم بالتي أحسن. وعلى هذا عامة المفسرين، ولكن ما أدري مع أن الفروز بادي يعني من المحققين، لكن لكل جواد كبوة. هنا لما قال إلا، قالوا لا، إلا هنا ما هي لا بمعنى لكن ولا الاستثنائية، له إلا اللي في قوله إلا أن تقطع قلوبهم، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. إلا هنا لا هي استثنائية بمعنى لا استثنائية ولا هي بمعنى لكن، وإنما هي بمعنى إلا، قد تأتي إلا بمعنى إلا، كأنه يقول لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم يعني ثابتا مستقرا فيها إلى أن تتفتت قلوبهم، يعني مستقر النفاق في قلوبهم والشر في نفوسهم إلى وقت تقطع وتفتت قلوبهم. فإذا تفتت قلوبهم متى يكون لهم رجوع إلى الله عز وجل. وقد قرأ الحسن البصري بها شذوذا الآية هذه، لما قرأها الحسن البصري وهو أحد أئمة التابعين، مولود في بيت إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبوه كان مولى لها، حسن البصري، ومولود في عهد عمر الخطاب رضي الله عنه، وكان من فقهاء التابعين، طبعا من كبار التابعين رحمه الله لكنه قرأ هذه الآية، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ربة في قلوبهم إلى أن تقطع قلوبهم. وطبعا لو قال لعرفنا إن إلا بمعنى إلى، ما احتاجت لمثل هذه القراءة، مدام إلا تأتي في العربية بهذا المعنى ما تحتاج إلى قراءة. وطبعا القراءة اللي قرأها حسن البصري هذه قراءة شاذة، يسميها العلماء، لأن عندنا القرآن قطعي السند، قطعي لا يسمى الشيء قرآنا إلا إذا كان روي على سبيل التواتر، هو كلام الله المكتوب بين دفتي المصحف. في تعريف القرآن يقولون هو كلام الله المنزل على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، المكتوب بين دفتي المصحف، المنقول إلينا تواترا. هذا تعريف القرآن عند عامة الأصولين اللي بيهم قيمة ولهم علم، علماء الأصول اللي على بصيرة بالعلم، وهم جماعة المسلمين في الجملة، على أن القرآن هو كتاب الله المنزل على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، المقروء، المكتوب بين دفتي المصحف، المنقول إلينا تواترا. وكلمة تواتر في تعريف المتواتر هو ما يرويه جامع، تعريف المتواتر سواء كان آية أو حديث، تعريف المتواتر وما يرويه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب من أول السند إلى منتهى. لأن بعض الأحاديث مثلا يكون أول أحد ما بلغ، لأنه إذا روي من طريق واحد يسمى أحد، الحديث الخبر الأثر، إذا روي من طريق واحد يعني روى شيخ عن شيخ عن شيخ عن شيخ عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى حديث أحد. فإن كان رواة هذا الأحد يرويه ضبط عدل ثقة عن مثله معتمد في ضبطه ونقله من أول السند إلى منتفى حديث صحيح. يجب على المسلمين العمل به والأخذ به ما دام رواه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه من أول السند إلى منتهى. لكن لو روي من طريقين، يعني رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه، ثم رواه عن الصاحبين شيخان، كل واحد منهم روى عن شيخين إلى نهاية من أول السند إلى من، يسمى عزيز، يسمى الحديث عزيز. إذا كان مروي من طريق واحد يسمى أحد، وإذا كان من طريقين يسمى عزيز، وإذا كان من أكثر يسمى مشهور، بشرط طبعا لا يعتج به إلا إذا كان من رواة العدول الثقات الضابطين من أول السند إلى منتهى. لكن قد يكون السند أول أحد وآخر متواتر، مثل عزيز اللي قلته من شوي، إنما الأعمال بالنيات. يرويه الحميدي عن فلان، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص الليثي، وكل واحد يقول حدثني أو حدثني وأخبرني، يعني ثقات من أئمة الدنيا اللي افتتح البخاري كتابه بأسمائهم، افتتح البخاري رجاله بأسمائهم. عن علقمة أنه عن علقمة بن محمد إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص الليثي أنه سمع عمر بن الخطاب على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الله ورسوله فهجرته إلى رسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. من أول السند أحد، من أول السند أحد. لكن عندما جاء يحيى بن سعيد الأنصاري اللي هو شيخ البخاري، رواه عنه أكثر من 1000 شيخ، روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري أكثر من 1000 شيخ، فصار متواتر في آخره. لكن ما ينفع التواتر في آخره، ولا يضره أنه ما صار متواتر من أوله، لأنه روي بسند العدل الضابط الثقل عن مثله من أول السند إلى منتهى. القراءة الشاذة لا يمكن أبدا أن، يعني لو جاء واحد من الأئمة الكبار مثل الحسن البصري ده وقرأ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلى أن تقطع قلوبهم، نقول قرآن؟ لا، ما هو قرآن، ما نسميه قرآن ولا يحل تسميته قرآن، وإنما نسميه القراءة الشاذة. ليه؟ لأنه من طريق واحد، لأنه رمثل الواقع. كان العلماء أكثرهم على خير في هذا الباب، حتى جاء ابن الجزري وقد اشتهر بعلم القراءات، ولكن وضع قاعدة نسأل الله أن يغفر ذنبه وأن يعفو عنه فيها، فإنها قاعدة خاطئة أثرت على كثير من طلبة العلم ولا سيما في عصره، أثرت على كثير من طلبة العلم ولا سيما في عصره. ابن الجزري يقول في في في في في متنه: وكل ما وافق وجه النحو أو كان للرسم بوجه يحوي وصح إسنادا هو القرآن. وبعدين يقول الشروط الثلاثة هذه إذا لم تكن في شيء فليس بقرآن، ولو كانت في السبعة اللي روتهم عند عامة أهل العلم متواترة، علماء أصول الفقه وعلماء الحديث وعلماء الفقه وعلماء التفسير لا يختلفون في الأصل في أن السبع متواترة، أن القراء السبعة متواتر، قراءتهم متواترة قطعية الثبوت لا ريب فيها ولا شك، وأنها قرآن. أما غير ويقول لو فقد أحد الشروط الثلاثة، ابن جزري في القصيدة حقه هذه، لو فقد أحد الشروط الثلاثة فهو شذ ولو وإن يكن في السبعة، هذا خطأ فاحش. أنا أخذ قراءة حسن البصري هذه وأجعلها قرآن؟ وهم يقولون لنا في أصول الفقه وغيره: من قرأ بالشاذ في الصلاة بطل الصلاة. لو واحد من القراء جاب قراءة شذة، لأن بعض القراء ما عندهم دين، يعني بعض القراء أنا أسمعه مثلا يقول في الراديو أو غيره قالت هيت لك، طبعا مغني بصوته هيت لك هيت لك هيت لك هيت لك، ويجمع الشذ وغير الشذ عشان الناس يقولوا هذا عنده علم بالقراءات، عشان الناس يقولوا عنده علم بالقراءات، وهو يا ليته ما قرأ ولا سمعه الناس، ونزه نفسه عن أن يكذب على الله وأن يفترى على الله وأن يقول الله بغير علم. لكن العلماء يقولون هل إذا كانت القراءة شاذة يحتج بها ولا تبطل؟ جماعة من العلماء قالوا لا يصح الاحتجاج بها، لأنها ما دامت شاذة فهي مردودة، القرآنيتها مردودة لا شك، كونها قرآن هذا مردود لا شك، لكن هل ما دام بسند صحيح؟ قالوا ولو كان بسند صح تبطل، لأنها إنما اعتمدت باعتبارها قرآنا وهي لا تصح قرآنا فترد ولا يحتج بها. والجمهور من أهل العلم، والجمهور وذكرت ذلك في أن الكتاب اسمه متاع العقول في أصول الفقه، ذكر فيه أن الجمهور أهل العلم يحتجون بهذه، يحتجون بها لا على أنها قرآن، بل تجرى مجرى الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتفسر بها الآية، تكون تفسير للآية. حتى ولك في البخاري في مصحف عائشة قال لما تقول للكاتب ويقرأ عليها إذا جاء حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قالت اكتب صلاة العصر، فكتب صلاة العصر، حافظوا على الصلاة الوسطى صلاة العصر. طبعا لا تصح قرآنيتها لأنها من رواية الأحاد، حتى أراها البخاري لكن رواية أحاد صحيحة السند، لكن لا لم تصل إلى إثبات القرآنية بها. الحمد لله لحنا مثل اليهود ولا النصارى ولا غيرهم، لو جئت لجميع اليهود في مشارق الأرض ومغاربها قلت لهم عندكم سند واحد لصفحة من التوراة لا يجدون ذلك، لا يستطيع اليهود في أنحاء الدنيا أن يثبتوا لدينهم قاعدة متواترة للسند إلى موسى عليه السلام، ولو صفحة ولو فقرة من التوراة اللي عندهم. ولو رحت للنصارى الذين يدعون المؤمنين بالتوراة وبالإنجيل وقلت لهم عندكم دليل سند إلى متى أو مرقس أو يوحنا أو لوقا، ما حتى الكاتب أصلهم ما يعرفون أكثرهم، هو الواحد اللي كان حواري، اللي كان حواري من بين اللي كتبوا الأناجيل الأربعة والعشرين أو الأكثر أو الأقل. لكن إحنا السند في شريعتنا في أخبار الله وأخبار النبي محمد، لا نقل عن الله شيئا إلا بعدما ثبت لنا بالتواتر، قطعي السند قطعي الثبوت قطعي الورود، لا يستريب فيه أحد. يقرون في مشارق الأرض ومغاربها مثل ما تسمعوا في المدينة، عجم وعرب ومن كل جنس يقرؤون كتاب الله على اللي انت تقرأ في المدينة. صحيح قد يقرأ ورش أو فلان أو عاصم فلان أو نال أو فلان أو فلان، القراءات هي من السبعة، هي من السبعة، يعني لأنها صح السند المتواتر. قد توجد آية ستأتي آخر آية في هذه السورة الكريمة، وهي قوله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. هذه الآية لما جاءوا يكتبون المصحف القرآن، لما استحر القتل بالمسلمين في اليمن وقراء القرآن، قال عمر يا أبا بكر، أو أبا بكر يقول لعمر يعني نجتمع نكتب المصحف، نجمع المصحف ونكتبه علشان نخاف إن القتل يستحر بالقراء ويموتون ولا نجد واحد يحفظ ينقل لنا المصحف، فنجمعه في كان أصله في اللقاب في اللغف وفي العظام وفي العشبان الكبار في الجريد الكبير، يكتبون أي واحد شيء يكتب فيه، أي شيء واحد يكتب الآيات وكلها محفوظة في بيت حفصة، بيت حفصة. فجاء أبو زيد بن ثابت باعتباره من أحفظ أصحاب النبي محمد، ومع جماعة اللي كانوا يكتبون الوحي، وكانوا يخليهم يقعدون على باب مسجد النبي محمد يوم الجمعة، يوم الجمعة وقت صلوات، كل اللي يدخل المسجد يقرون عليه يسمعون منه الآيات، ولا يكتبون الآية وهي معهم في المصحف مكتوبة في الأوراق اللي عنده أو في الخوف والعظام موجودة موجودة الآية. يعني أرادوا أن يجمعوا تواتر الصدور مع تواتر السطور، أن تتواتر السطور فيها كما تتواتر الصدور في حفظها، يجمعون بين تواتر الصدر الحفظ من عامة الصحابة. قالوا إلا قوله لقد جاء في آخر التوبة، لقد جاءكم رسول ومسكم الآية آخر ختام المسك من سورة التوبة، ما وجدوه إلا عند خزيمة بن ثابت. قال بعض الناس طب هذا يدل على أنها ما نقلت إلينا تواترا، يا أخي هذه مكتوبة في مصاحفهم، واللي بيسألون يدورون عليها، إذا كانوا ما هم حافظينها يدورون عنها فيه، إذا كانوا ما هم حافظينها في صدورهم من أن يدورون عليها؟ أنت إذا كنت ما أنت بحافظ شيء تقول دور لي على الآية الفلانية اللي فيها كذا وكذا، هم حافظينها في صدورهم ويريدون أن يشوفوا اللخف والعظام وهي متفرقة متفرقة عند ناس وجدوها عند خزيمة. لكن هل هذا يدل على أنها لم تكن إلا عند خزيمة؟ لا، كونها وجدت عند أحد لا يمنع أن تكون موجودة عند كثيرين. أنا قلت لكم هاليومين اكتشفنا كتاب مكتوب له حوالي 500-600 سنة أو 700 سنة، الناس كلهم يقولوا ما هو موجود، الناس يقولوا ما هو موجود، ووجدناه بحمد الله، وجدنا له نسخة أيضا في في في في, في, في مكتبة الأزهر، وجدنا له سبع إلى أكثر من 700، يعني سنة 510 مكتوب هجرية، سنة 510 وسنة 1420، عد السنوات. وجاء بعده الحافظ ابن حجر شرع عليه فتح الباري، ولا وجد مع فتح الباري بحال من الأحوال، لكن إن شاء الله يصبع الآن مع متنه الصحيح اللي له وينشر على المسلمين مجانا في وقت قريب إن شاء الله عز وجل. يعني كون الشيء ما هو موجود ما هو معناه أنه مفقود، كون ما هو ما يقول دورناه ما لقيناه ما هو معناه ما هو موجود. واحد وأنا أسأل عن النسخة هذه يقول فلان إنها موجودة في ليبيا على النسخة، إنها موجودة في ليبيا، يقول فلان في تعليق مرة على على على على كتاب أو على رسالة في ماجستير دكتوراه إن النسخة هذه موجودة في، يقولوا إنها في ليبيا، وطبعا يمكن هو ما شفها في ليبيا ولا في غيره، وإنما عبد الحي الكتاني له كتاب اسمه فيه رزم فارس ذكر فيه أن هذه النسخة ظهرت سنة 1211 من الهجرة في طرابلس الغرب، في طرابلس الغرب، وعليها توقيع السخاوي تلميذ ابن حجر، وأن ابن حجر كان يعتمد عليها سنة 1211، يعني لها الآن 209 سنوات. ويقول عجيب كان قرأ الكلمة دي وقال موجودة في ليبيا، روحوا دوروها في ليبيا عشان تحصلوها، دوروها في ليبيا عشان تحصلوها، الحين موجودة في مكان قريب بحمد الله ومنته، بحمد الله ومنته. فالقراءة الشاذة، القراءة الشاذة هي التي لا يرويها جمع عن جمع تحيل العادة وطول، هذه لا تصح قراءتها في القرآن بالقرآن، ولا يصح تسميتها قرآنا، ومن صلى بها في الصلاة بطلت صلاته. ولكن هل يحتج بها؟ قلت لك آنفا إن بعض أهل العلم يقول لا يحتج بها، لأن الاحتجاج فضل فرع عن ثبوت قرآنيته، ومدى من تثبت قرآنيته لا يحتج بها. قلنا لا، نحتج بها ونجريها مجرى الأحاديث الصحيح، يعني تجرى مجرى الأحاديث لا مجرى القرآن، تكون تفسيرا لكتاب الله. فإذا قالت عائشة، إذا قالت عائشة لكاتبها اكتب عندما تصل حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى قل صلاة العصر، هذا ما هو دليل عنها قرآنية، عشان تبين للي يجي بعدها أن صلاة الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وطبعا هذا جاء في رواية للبخاري عن غير عائشة أن مثلا قال يوم الخندق حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فهذا يدل على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، لأنها طبعا مشهودة من صلاة الفجر، يعني يشهدها ملائكة النهار، ما يفرقون المسلم إلا عند صلاة العصر، ويجوا ملائكة الليل يقدروا يستلمون المسلم من صلاة العصر إلى صلاة الفجر. وذكر ربنا يقول إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني صلاة الفجر محضورة تحضرها الملائكة، ما صلاة العصر تشهدها الملائكة، وصلاة بخصوص ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ملائكة الليل يستلمون المسلم من أو للشخص من صلاة العصر إلى صلاة الفجر، والملائكة اللي بالنهار من صلاة الفجر إلى صلاة العصر. فيسألهم ربهم وهو العلم يقول أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون فاغفر لهم يوم الدين. فصلاة العصر مهمة جدا, ولذلك من تركها قد حبط عمله أو وتر أهله. يعني ليترك صلاة العصر مهملا لها كأنه وتر أهله, كأن أهله كلهم ماتوا ما بقي له حي من أهله, كأن أهله كلهم ماتوا. لكن نحتج بها مثل ما قرأ عبد الله بن مسعود على في كفارة اليمين, والذين لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان, فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة, فمن لم يجد فصيام 3 أيام, كتب ابن سعد متتابعة. هذه ما هي القرآن, ولو واحد قرأها هي شاذة, ولكن يحتج بها على وجوب التتابع في كفارة اليمين, أن كفارة اليمين لابد يصوم 3 أيام متتابعة بقراءة عبد الله بن مسعود, لأنه ما يمكن يجيبها من عنده, لأن ما يؤخذ بالرأي, هذا كما يؤخذ بالرأي, وإنما يؤخذ بالسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة ما يقولون من عند أنفسهم شيئا إلا إذا كانوا نقلوه وتروه على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. فقراءة الحسن البصري هنا إلا أن تقطع قلوبهم يقرأها, إلى أن تقطع قلوبهم قراءة شاذة, والله عليم حكيم. يعني يستمر النفاق لا يغادر قلوبهم ولا يتمكنون من التوبة, ولو حرصوا عليها أشد الحرص, ولو رأوا أنوار السماء ساطعة في قلوبهم لا يمكن أن تنشرح صدورهم للإسلام, بل يعمى على قلوبهم وتغطى حتى تتفتت في مقابرهم أو بأي طريق تكون, إلا أن تقطع قلوبهم, يعني إلى أن تقطع قلوبهم, والله عليم حكيم. زيل الآية كما قلت لك قريبا لما تكلم عن خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله يتوب عليهم, وختمها بالعلم والحكمة. ذكر هنا قال والله عليم حكيم, يعني الصادقين الله عنده علمه, والكاذبين الله عنده علمهم, عند علم أصحاب النوايا ونياتهم. مهما يخطر على البال أو يدور في الخيال فعند الله علمه, وهو العليم فلا تخفى عليه خافية, والحكيم لا يظلم أحدا, لا يظلم ربك أحدا, ما يدخل النار بغير ذنب, ما يدخل النار بغير جريمة, ما يدخل النار بغير استحقاق لها. وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا, الله ليس بظلم, ليس ب لا يريد الظلم ولا بل جعله كما جاء في الحديث الصحيح, يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فإذا ظلم الإنسان نفسه واستحق جهنم هو اللي يتحمل عقوبة وزره ويتحمل, والله أعلم. لسه على إذا كان عند هذا يسأل, خلاص يسأل يقول ما يتحكم في البول والغائط أو جنسه, وش بيسوي, ما يدري متى يجيه البول متى يروح عنه ولا يحس به, فهذا يتحفظ يتوضأ قبل كل صلاة, ويتحفظ مثل ما يعمله الطفل, يعملوا الحفاظة اللي تغطي عشان إذا نزل منه في المسجد شيء ما يلوث المسجد, ويصلي ولو كان البول نازل ولو كان الغائط نازل, يتوضأ قبل الصلاة, يعني ما هو بروح يتوضأ يعني قبل الصلاة ويأتي المسجد, وأي شيء ينزل منه بعد لا يضره أبدا, والله يتقبل منه عمل الصالح ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا يسأل إذا أفطر إنسان في نهار رمضان عامدا متعمدا عالما فعليه قضاء أم كفارة أم يجمع بينهما؟ الواقع إن العلماء يفرقون, علماء ما كل العلماء يفرقون بين المفطر المتعمد العالم في نهار رمضان ماذا أفطر عليه, هل أفطر بتناول الطعام والشراب أو أفطر بالجماع؟ فإن كان أفطر عامدا متعمدا بالجماع فعليه القضاء والكفارة, فإن رجلا أعراب من الأعراب أتى النبي صلى الله عليه وسلم سائرا يضرب وجهه وينتف شعره وهو بعيد، ينتف شعره ويضرب وجهه ويقول: يا رسول الله هلكت وأهلكت، هلكت وقال ويحك ما لك؟ قال: جامع وقعت أهلي في نهار رمضان. قال: أعتق رقبة. قال: أنا ما أملك إلا رقبة هذه. صوم 60 يوم. قال: هو هلكني للصوم، أنا ما أقدر أقعد، ما أقدر، أنا الحين ما صبرت على يوم أبصر على 60 يوم. قال: أطعم 60 مسكين. قال: ما بين لابتيها أفقر أهل البيت. لما جاء وهو جالس قال: اجلس. فجلس، فجاء رجل فرق يسع 60 صاعا وقدم للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاه الرجل قال: أطعمه أهلك، كل أنت وأهلك من هذا، هذه كفارتك. فدل ذلك على أن الذي أفطر عامدا متعمدا في نهر بالجماع هذه كفارته وعليه القضاء، ويستغفر له ويتوب إليه طبعا لما أقدم عليه، مع أن الكفارة إن شاء الله تزل عنه، الكفارة تزل عنه إن شاء الله والقضاء. لكن إذا صام عامدا متعمدا بالطعام أو الشراب، جماعت منه يقولوا لا ما عليه كفارة، إنما عليه التوبة النصوح، التوبة والبكاء على الخطيئة، ارتكب جريمة يعني يمكن أكبر من الزنا والسرقة والقتل، فعليه أن يتوب إلى الله توبة نصوح ويقضي يوما مكانه، يقضي يوم مكان اليوم. أما ما روي لو صام الدهر ما أعرفه، لو صام طول حياته صائم انه ما يكفي عن يوم رمضان، هذا ما اعرفه يحدث، انا ما اعرفه. فالمهم اني الجماعات من اهل العلم لا يجيبون الكفاره على الصائم المفطر المتعمد الا اذا كان عن جماع، وجماعات يقولوا لا عليه الكفاره كفاره سواء، لان النبي افتى من افطر في نهار رمضان بالجماع افتى عليه، فيكون ايضا من هتك تتر الصوم في نهار رمضان بأكل أو شرب عليه أيضا عتق رقبة أو صيام 60 يوم أو إطعام 60 مسكين. إذا كانت الزوجة مغصوبة على الجماع لا شيء عليها أبدا إلا القضاء، القضاء، ولا عليها ذنب ولا عليها معصية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والمرأة عندما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: طهرني فإني حبلى من الزنا، قال: لعلك أتيت وأنت نائمة، لعلك استكرهت على ذلك. قالت: لا، يعني أنا جئته راضية، يعني وقع هذا الشيء وأنا راضية، فطهرني، اقتلني الآن بالحجارة لأتطهر وألقى الله وهو راضي عني. ولما أمر النبي برجمها عليه الصلاة والسلام، أمر النبي برجمها، ضربها أحد ضربة وسبها أو لعنها، فقال: مهلا يا كذا، إنها تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، أنها جادت بنفسها لله عز وجل. هي لو ما جاءت واحدة بيروح يدورها ما سبوها ولا دروا عنها، لكن خوفا من الله قدمت نفسها لله عز وجل تقتل رجما بالحجارة توبة إلى الله عز وجل. ما أعرف خاطئة. زوجتي بها مس من الجن، يقول من 17 سنة كلما سمعت تلاوة القرآن يسبب شلل في رجليها ويديها، يعني تجمد يديها ورجليها إذا سمعت القرآن، والآن هي هنا في المسجد كلما صلت سبب لها الشلل المذكور، فما الذي تستطيع أن نقدمه لها؟ أنت وزوجتك اعتمدوا على الله وحده، اعتمدوا على الله وحده، وابعد عنكم خيال اللي أنتم تتوهمونه فيها، لأن هذه حالة نفسية، لأن الشيطان مفروض يهرب من سماع القرآن، هو خناس، لأنه إذا ذكر الله يخنس، ولا سيما إذا كان قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالمرأة هذه اللي تيجي صحيحة معافاة ويجاء المسجد وعرف أنها تبي تصلي وتسمعني الآن وعرف أنها تبي تصلي، وأول ما تقول الله أكبر تتجمد إذا ورديها، هذه حالة نفسية، عليه أن تدخل عن يسارها 3 مرات وتتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتقوي قلبها واللي حولها أيضا يكونوا أقوياء القلب والله يدفع عنهم هذا الشر من هو أرحم الراحمين. هذا يسأل يقول هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف هل هو القصر أم الإتمام؟ النبي ما أتم الصلاة وهو مسافر قط. النبي ما أتم الصلاة وهو مسافر قط أبدا، إنما كان يكسر الصلاة. أما صلاة الخوف فلا حال غير، ما يمثل كل صلاة المسافر، في باب اسمه باب صلاة المسافر وباب أيضا اسمه باب صلاة الخوف، يعني حال صلاة الخوف غير حال صلاة المسافر، لأن صلاة المسافر يصلي ركعتين من الظهر أو ركعتين من العصر أو ركعتين من العشاء أو ثلاث ركعات المغرب وركعتين الصبح، لكن صلاة الخوف يصلي الإمام ركعة وبعدين يبقى مكانه ويروح إذا كان وراه في الصف يروحون وفي العدو ويجي غيرهم ويصف ويصلي ركعة مع نفسه بعدين يسل بعدين يجي يكملوا النسود، رواية من الرواية، يعني هذا طبعا عدة روايات رويت في صفة صلاة من الخوف ولا صلة، وهي وطبعا ما صلى النبي صلاة الخوف إلا في سفر، ما صلىها في المدينة أبدا أبدا صلاة خوف في المدينة. والرواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر أو المغرب أو المغرب والعشاء في المدينة من غير عذر ولا مطر أو ولا ولا ولا كذا ولا مرأة أو كذا، هذا طبعا محمول على الجمع الصوري أن يأخر وقت الأولى إلى أول وقت الثانية، يعني ينتهي من الثانية ويقيم ينتهي من الأولى ويقيم الثانية، وهذا اللي عليه أكثر أهل العلم. الوصية يقول هل الوصية واجبة وهل لها صيغة شرعية؟ أنا شايف ناس يكتبون أوراق هالأيام ويوزعوها اسمها وصية وصية، وطبعا بها خلط بها خلط ما في إشكال، إنما الوصية النبي يقول لا يحل لمؤمن أو مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلة إلا ووصيته مكتوبة عنده، لا يحل لمسلم عنده شيء يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عنده. ما هذه الوصية اللي مكتوبة عنده؟ هي الوصية بالثلث؟ الوصية بالثلث ليست لازمة، الوصية بالثلث أو بالربع أو بالعشر أو بالثمن أو بأي جزء مما يبع ما هي بفرض، هذه مستحبة، الله وسع عليك وسع عليك إنك تعمل خير وأنت في مرض الموت، فتوصي فتوصي وأنت في مرض الموت بثلث التركة أو بربعها. وكل النبي عليه السلام لما قال له الثلث قال الثلث والثلث كثير أو كبير، كما جاء في البخاري لسعد إنك إن تذر ذريتك أغنياء خير من أن تذر فقراء يتكففون الناس. إنما اللي يحرص عليه الإنسان أن لا يبت ليله إلا وهو محرر أي مبلغ يكون عليه لأحد أو مبلغ يكون له عند أحد، يعني افرض أنت ماشي في الطريق احتاج واحد وأقرضته أنت وأقرضته أنت، اللي اقترض منك لا يحل له، أنت ما في شروط، لا يحل له أن يبيت ليلته إلا هو كاتب إن أنا في ذمتي لفلان كذا، في ذمتي لفلان كذا، أنا عهدت فلان إني أعطيه كذا، أنا وعدت فلان إني أعطيه كذا، أي شيء خرج منك لشخص من الأشخاص والنفع هذه تكون فيه الوصية، وكن يشهد ما يضر، كن يشهد على الوصية ما يضر، خصوصا إذا كان يحصل منها يعني مشادات ومشاحنات واضطرابات بين الورثة، يقول نحن يقول نعم والناس يقول لا نقر، فإذا كان فيها شهود أحسن، يعني الميت إذا كان في ذمته لأحد مال ما يعلم أحد، ما يعلم إلا هو وصاحبه، ولا سيما إذا كان الصاحب مات مثلا، فهذا يكتب في ذمة وصية يوصي بأني في ذمتي لفلان ابن فلان ابن فلان كذا وكذا وكذا، أخذته يوم كذا وعليه أن أسدده، وعليكم أيها الورثة أن تنفذوه من مالي، وهذا الوصية ما اشترط انها تكون النصف ولا الثلث، لو انه المال اللي وصى اللي في الذمة اللي اقر به يستغرق المال هذا دين يقدم على كل التركة على كل التركة، والله اعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.